بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله يوسف عليه السلام. قصة نبي الله يوسف كي من أطردها ممكن لا تري. فدرسكي يوسف عليه السلام كمراحل جوي ابتلاءها امتحانات كصعوبات كأكيد كسقوه بالنجاح قصري نجاحي كنيجي مراحل نجاحه كسقوه رب فضل ربنا سبحانه وتعالى كرنجاحي كني كلا برصفات كوي نجاح كي كدناسو مراحل كسقوه ناجر ويجني يوسف صفة واتكل صفة واكسق صفة النجاح أو كلنا نجاحين تقوى غيرو إروا بجوي صبر غيرو إحسان غيرو كيف ويجنا كده صفات ويجنا مراحل غوي برو حصلك يجنا كده كي يسقق أو صفة ويجنا كده ناجي دنار نجاح كده ناسو صفات النجاح كده ناسو ربنا سبحانه وتعالى راو نيجي نرى صفة كبر كامل لما كده نيجي نكى كي كيا كيا هو صوبات أكى كسقاط كتا جاوزي تي قرآن نيجي إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إنه من يتقي لمن أي أمين عليه تقوى الصبر دو إحسان دو ويجينا كده جريني تيجي دمو ورعاوني نابر ناجر سوري كده يوسف عليه السلام أخوان غورو بير جريمي كرنيو نينا باور كده غاري nena turu ba wa turu ra goyno nena teu be ginar te garo ndara ta goyra dai de gine kerona ba gi de goyre ba kere dara o kaal ga kirone o me ay de ta be gine kerona sukir ki dawne dukli ero ki o me ke gir kerone kina dar rabbana la hafzigina o aziz ni ge biyer obador kina kirona biyer kida naga u oge biyer ege daro iruga ko jori ti hasle gane biga sabor kede ihsan ge sifatal kamal le ihsan ge be mana en benar sene ge ahsan hal war sene aqwa sene sene er tora ge dor sene ne ki ga ihsan ge ne إحسان كي بمعنى خير وانا لكا إحسان كي ني يوسف سقو كي بيهي كارل ويهي صفات كي وانا كي دي ناسو تجاوزي تي قبضورة لغاية ما نعمل ناكي دا دبير سلونا لما ركي بروغنا بالك كي ني او بروغنا بالك كي ني امرات العزيز سيغنال جي باغو عزيز مصر سوقو كي غير حاولين قباور تيدكر ادت ما حاولات حاولين ري بير يرو كو جول نسو برا ساندو كي يرو كو جول دو ساندو كي كي كانا اوديتيو عزيز برناكو امرات العزيز برناكو كي دي غارو تي باغو مصر كي كرا باغو بياري كي غا منستر كي غا waye kure bawuga tereuka soko ke de bigi gorki be taga be nkiro ke grete dane kanone toga moha wala bodra uki hawle gene re lakin karate berdake tebelnu taqwa ke de sabr ke de ihsan ke de inasu akke marhala ke gatayina ko sori kirona seyen do kidi seyen ge berte jure yo oga solme ne yo tiga jure yo jirima akir ne yo siyasa ga ure yo berda kabawe geri ugne kabero ne so no dena kabaw kabino ne turne kabaw dina ngna kirona dangar kiri on godra kiring ma mulu fe gena ti yon jirime yon siere bi yor kiren nera kirona dangar kiri nangai ba wata bari ga sokko mujirim denu ebil la yusuf ka uri nebi ga ge ga darbe nangai o darbe sokko mujirim denu se nangai mujirim en naire o darbe sokko ti ga juwele yunus o darbe ga sokko mujirim denu se o te bigin ne sera be yor kira ne kira na te ri ga se o ti go ne te bire na halal erk na te bire yona baro san nangai sir ga se o sharaf fo wasan do sele gasi isu sharaf fo wasan do ti kawawo berna gari e wugune kawawo ke berona so barasan na ngai ti u da ngai ki rone kage na ngai kere ye o da ngara e gar be taamul kirne ka ber do er da ngai kere e kage o yir wa ko yirigine ihsan ga ke digine ab do ene so so yana ga ne agine ru ya wa ke do inna naraka min al muhsinin isu fatra sa ngai sakirani kor fatra jusirani be ba asini ngina quran ki ko abda danga ira ko ay haus rege melik ki gari ne so bara sando melik tu gerne e ade gina tane marra hukum on ke era no ne so berberi mushkila na ko akiri ona so erberi gi akke ko bo ga ne dara danga ra haus re o melik dara ya melik ri be ne ka u embene ge gi ne ko bo ka hatta u ember salame sere kage isu sifat ke ari gori ti kana na usir isu na jaye ni aziz masr kak ember ke ki ember ko bayra o ber kina be go kor na ki den ngendo ember o ber ro ki sabab merik ru ya ne akege ru ya do o abri na ke ri jone ri ona so o da gara ka usur na nero oru ya ga abrine da ngai ga ne ga ko ya ti ru ya ra abrine ki ko ide so aje be ga o ilim ki so ko ke rin kayin ko rawna bara sabab tu yusuf ka usri bai to marhala yusuf aziz masr gina bare hakim wo gina irin siyo gina siyo do sando a lego akhwana wo ko wado barbar ki de ko ari do anna wu sio ne ga maga gara tawr ka ga o tawr dar ki ko tigini ni aziz masra ko re akke dar do umr ki kyong maga ido yusuf kara yusuf bar he ga bar lakin yusuf ga ga ne yun kar me ga te isiera ihsan karna ga ki maga wa par ki ni na ki ke abdan habar ko ligina kusugunu minna en kusugunu yakke awena a kusugu do kokorne kusugu kokorne do tinegene bu tine jirime ke digene biere ber kwar ka yene marhala nawar koktu marhala marra tan tal tal marra hitina kagara isu bega tay ema yusuf tale marra u kagay akh talata marra u kagay ge halu gure arwade gure erbegair ki sadaira er bar satu por tabigina ira malu gara dafigina ira beru zurfu war naura ira ba u hotor ira er tabigina ira nogina ira isu bega tay tay u yusuf ega gene ki yusuf ne gene no kusunu yusuf ki ko ba na do ba biere do dara man dara do re o ga ki de kiar ti ga kore ya jar gene terwe an hurra tuluk sende dai de gara te ko re ke re kesere ke de terwe gene re faran do isende kore ne gidi ba ba ora te piro ko ba do do be ke ti be ko biro ay biro ngoro be ni dagen eme bar kire ke de nere na yusuf wa ne so en ay yusuf ri o ti me gene be da be ke be ki ga kusuyi akoyi ne so er te ki ro te ايوا عزيز مثلا كي ايه بكا يوسف كو تاويبه هيك يعني تو بروي ايسه نوغا اوو كوبايدر كوسونو تبدوا بارتي بكوي بره كيابه دندور كي سري دارور كي سري بني سيري دو ايندو برو بنرا نينا سو يوسف كي اووي اخوانا اوكي مرة أول كاكاكا أوكي عزيز مصر ماني أو مصري ماني تي تيلغاتي لون نرهميني لكن يوسف برغاني أول مرة كاكا يسيواتي لدي ناسو بداتو كاكا كيلو سيوا بدوية كاكا إزن تيجينا ما كاكين غينا تكي ما كاكين غينا تكي أكربينا تيسير حبار كستي أبدوني أوغا أخوانا أوغنا حبار حطوريغا أحال لغو كينا كستي لغي بالكون اوغي او اخلاق دغنا او اقواغنا او مري كرمتغنا ابدونا خبر دار تو كي تيغاستري او حاكم منا دار كو يا خبر كا اغانا نغينا اي منغي اسرا وا خبر نا كاسترين همينين كوزغونو تفا كورون ايدو كرابر كو سو غاي غارينا بدا سانو جاب كورون تاني مرة وي جيره كا غايرو برتا انار كرمغنا نرا ما او كا كينغنا كي كيغنا را سو عالمري كوداينا سو yono ni ko so goro karagra berdo kiri donade ma kiri ka nalare kitine ne tine yi sando berego no jirimete ba kayno uto sokko okay akwana wo ga agane ne billa yaqub riga ko doy o ko ara barki de ko ara do berega ko doy mu jirimi de kana kiyo hasibe ana hasibe no jirimi ko za kare ne kiyo zulme ga zulme no ma ga wa par gini ne te biye gorti sera ak par karami sera gnara kora ko kai ene uwe go ka ai ki berza to ar bena go drau men nagne tabe ga tabe ne obdo na ino ke ne hinne ne re ko boy e yusuf ina so ke me ge aboto yi ya ba o nu so ko te ga akhwana go kala man e yusuf fi o ko ba do bar do ti ko bi do e ye ke ne ko boy gi kor ga ara ke ti aku kadai korak lagi nak kiri, lakin ember berdo kepada sel do ini dibingin. Yusuf tala sama rata, biar kor kerem itu kena. RD kam do kerana tak kiri do ini. Eme beri Yusuf firi, karena ate bau. Tu mau kepada jiri mana tu dia do lagi, dah mau kerja mana tu lagi. Oh hukum kisah kau kiri, kita rasa kisah kau kiri. Abu do lagi, URT dan nak dengar tiada nak hasil tiada nak tahu gambar rawat tiada boleh nak sokong lagi ni, karena hasil tiada nak kaji lagi ni, nak nak kiki ni lagi ni. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina, wa in kunna la khatiin. Tahu kalat tu kaya dah, naik tahu ini dah, dora bar tiada kau ini dah, dia ini, sini, kasar dah, tika sokong dia ni. ربنا نايف فضلني سيالي سامبا كاسا كونا كوادر نرو تور تبري غير فضلني غنا ربنا انا اختارني غنا نجيني غنا كانا تور ار ديرا ددو كانا نغير نغير ربنا فضلني سيالا اما ربنا كبيني غنا درجا نغير انا نغير نكير فضلني سيالا اما تو اغراتي لي موتاتي نتي كاغي دام غنور بغيت ان نرتي ونتي ربنا نايف فضلني سيالي نسو سامتين غيت يزو سامينين غيت قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يوسف جندو سامين كان عاونوس كان غنوسو سامينين كين امرا لوم غايوس باركي ساتو غا امرا ايغا كاسو نوغا كاسابو واس او دايري ام ام بيغي داي سيري اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ام كيبري بربره tarif ini aku kare ke kira demi sigi kita pedo bere ba yi kotor e kure e sando e kure ya ndo demi sigi do bin idra or disi badayo tanno u boda di bin ni e go dana ta anal hikina e de tari u boda kir ni ni tadu hen ti ka suba go rumal gu nu ga bur nu ga ba nu ga usra nu ga ti su tari ga tare bele ga ge te da ba wa sakko ke be ke yibir kyawe izan emendor ki magaw ka ke de gamisku Yusuf ki doba baagi ker doba gine ne idraor disibe ga u idraor disibe ira begine ne ego aram no go gui ke ko go e ke go e re ke da gine ne se ga ro kadde gine ego wa to hore da na ta anare ya pare re gine abadon ne su gamisiki dogun u dobin ero san ngin dewun u ba wono e ke ko re ke mare go adde gine da na ner en hitiagena dana negeni ni ni kaje be kaje no ne tadu eti da bokor eme magau ka tebele bemisto ka tebele gena tore ka gini ay gemiski ila ka ko dai ber norar dana e da wa sere gemiski dar e da ba kibe kala gemiski no ne ne ga u oge kirona e bragar kire gini ni alam ka torit kire ki ko ka sa ko awne Ega la taratu akwar danan ner i wang do kausra irega akwar iki ob dona gine ki te gemiski yani ber ilaka ko ida wakin dai ki tiki mu'jiza ya rabbana subhanahu wa ta'ala yusuf nabi gi herki kiega ba go ber kori ge sandu alam no go ga kemare go ga ere go ga asap go ga sokko yusuf Yusuf ne liru alando ahzando yani ke nedimiru ke sokko darsene eregir sokko boro kirne lamandar ke asapogor darbe e kore osieli bertu yuru tayin osieli tayin ki eye kore ke asar e ke Yusuf ke erkirne bago ki alam iki ga gadde gire berga igo atore danan ne siyale nigi iror mu'jiza iki ki nabi gi sandu erkine denigine ne baano igo ga ke kuere alam go iki ene ka todet kine naso ki iror be gi digine ko boy menigi finne gi ida wado idan ki mu'jiza rabbana subhanahu wa ta'ala ki dobere ba yi dra ira baga ara no qatore kina e go aka o sura bro ngene kiri aka ya ngene u ya be ngene ne sokko ke jabe ka jaga no ngene wa tuni bi ahlikum ajma'in o goy e me tawra ido dana maga ta ta ke da re me maga re habar ge ga kidi usra u kero wasle ke ngene gemisto ga kidi kayagene je garne ekore koy to jar sokkor siere sarege boroy siere igre u geni bu hamgene ngene to yuro me na garne siere igre geni hamgene ngarne gesne garne geni ursul ngesne u kaga eskene ge nabilla yaqub iriri ay yusuf ay tangegen ay ema yusuf ay tangegen ti yusuf de be ila kakene ne hamke agrege Quran ya gini walamma fasalatil 'iru qala abuhum inni la ajidu riha yusufa laula an tufannidun qalu tallahi innaka fi dhalalika alqadim nabillahi yaqub iriri ay yusuf ay tangina so ti yusuf be la kakede ni hamgir ere u bariki kesa no boga ni e baro kange ta kale na so ta ge ne ga re na boro san ti gro ti ir ku do ikasa ne le manegi yusuf da kire be ibigi kera sier boro hi innaka la fi dalalika alqadim wallahi yusuf ki ku bay go iter do kirona da ro ki sari do ay nya ku bay boro yusuf ni na yusuf ni e na no e mana kange ne na ta ay ne ga re na so e mere kana yusuf hay ne ni gi Yusuf ni kam sana gani isi nyamen na debi si lor kirona negi tare go wa dan ade daror ki sereka tabe go orni na innaka la fi dhalalika alqadim wallahi in na Yusuf ni ka en nos bari menari ni ka khalatis kerni on en no na su ina inigi bari ki na nokura ni lego ino eme erdo kega se kana sakke gnoru oda wasle kega ni بابا سره که اگنه که اول بر گمی کر بایگی گمیستا کرانه با اولی دراغ ریسک نکره با اولی ایک کوری که خوراگ آونه فلما انجا البشیر القاه على وجهه فرتد بصيرا او كانغي باغو ماري كام سنه ايزو كول دغي ساكيني ايزو نيامن نا ديبي سلور كوليسه كيتيه باروغنا بالكنا بالكنا اقوريغنا مشكله غوي باو عزيز كيلو مشكله تو سبب تكرنا كان دانغاي كيديه دانغاي دور كام سنه ساكيرانه كوردرا كاو سرا حاكم مصر كيتاي حاکم مصر که این سبع سنر ایره گربه یا حاکمه گینا ایمه ایره سیاه گوت نیسو او در اخوانه واقع آئی ایزن ایسو کم سنر یا مثلا جوزی کن فترا کیسو کنگی کنگی ماری ایگو آکوده که کار که ماری گرگا که راسی کرو حال واقع تابانی کنگی ماری او کنی کنا او رو کنی نوی منگی تابان ما روایت حال است که نکرده که های ایگه ما روایت نیم دوگاگی ای اقپاری رو حال لگو که ده بر رو کوی کر بیا آنسی نو بر باو فراحان گینا دینو که گینا بر دو بیا ایگه که ده این نفر ایگه بیا که سواب دانی گی گری لکن که یوسف کولی کی مشکل آرو بر این فرده تا یکی غسندو یه آلام گو گا احزان گو گا هم گو گا آب داگ نره حال ار باو این گمین گنا یونو ری الاج کرین اوکی لمن واسده که اگنه مغاو رو دیگو رو کراو رو مشکل آرکانا احتمی گنا رو مجرد ما واسده که اگنه گمیستو نتره بات وی ادران دو ایره دگه ایک گودا نو در اگنه دیگی مشکل آکی میم ماچه بری فلما انجا البشیر القاه على وجهه فرتد بصیرا که گرنه گمیسکی باو ادرار کرایگی دسکینا ادرار کرایگی اوال ایک کوری او دگا واس لگه گنه گنی گم مغا کو ورنه سیو کار ایز حیر ای تو گیر آئی دیگنه کو ورنه او بشیر گنه کیڑا دوا کو ورنه کنگی باو ایک دو دوا گنه باو ایک کوری اکی روتی دانا اینی گوری دو سوک کو کسرا چران اقوائی گنه او فرار دار بای فرا تاورا کاغا ماغا کورنه او اگی کارا کی کیغا فرا فرا یوسف او کام سینین دو کولی بو یو گنا درا او سکو نیر جانی نه دو حی کفر او مصر رو حاکم گنا ما بر دو عمر کی حاکم گنا تیس کو بر دو کی گی ساتری یوسف کی نه سو سلطا کی سو کو بیو کر کی ولی کفر باو مارک گری دو دی گنا کو گنی کفر باو کاورا ایک کولی کفر او فرا در به فرحان گنی نر گنا جمن گنا او وی کیسا کنر گنی گی نبی اللہ یعقوب ایگا که کوره برگاد دی گنا او گا درسنه بارکه گنا مبرو تو ایتو نر ایگی نبی اللہ یعقوب کرنی گنی الم اقول لکم انی اعلم من الله ما لا تعلمون او دو ای ایسو های ایگا نوگه isu igu kana ni oga do bogeso no bari gnu bari nar kasa ni halatebe na kangene ni na ini ibe bari kasa ni ga bari wagi tinu be ibe aba do be ido ibido kiro ma yusu hay gini gi bari egi siya kinu gi se isu hay ga igiro do tay yusu hay gi ber iddat maratuki که ابو یوسف هایی گنه کی گه سکه برکنگی حالا توی اینی نرگی نیش که باگوی نیامن ناکی رو نه تکوه رگی آدار بیاره که قوار نیارو کی دونو هیتی نه که آگی برو نان تینه گنه که حاکم مصر که گر تیگه ستی نسو که تو گوی اپرگا کوی گو نو بدار که سویسی تو گا او دیستی تی کایش هایی گنه یا اصفالا یوسف گنه که ko ba yusuf erdakige ko ba ki kor erhalate hasri kagene gene ya asfa ala yusuf gene ni agni تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين يوسف او قام سنار ني ساكير ني دويري امي نيا كولي باري كسنارو يوسف باري كسنغي نا يوسف كي ادر ادر او كابرنوس درغا فكرا او برنوس نسو يا اكيني ديرا اكي برار انار نغدني يا ني ني ني ديغو ومي حال يوسف كي باري كسن بيغي نار كسن ني ني حال كان ني ني ديغناكي كوبا برو كي دو نيغني انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون ايرور ربنا سبحانه وتعالى ري اي تيمن ناني توغي ناسو تي اير توغي نو تو بونا برا ساني بيجي يوسف هاي اي توغي ري لكن هاي غير ايغي نو همي بين النوسه كلا وافقين به صدقين به ابرا بين النوسه مرغي كان يوسف نيو هاي غري كي بابرا اما يوسف كاوس ريكرو نبي الله يعقوب قوايرو باريا ايغري ايدو يوسف هاي ربنا سبحانه وتعالى راتي من نامنا توغينا سو يوسف هاي كراني او غيدو نو كرا صدقين بوغني لكن اما يوسف هاي رايلي بل اي درا ايدو سيار كنو ويسي او بركيدو بروغو ارغال تاني بريغا غنا ودو يوسف كي كاتو حال تاني تيغنا يوسف سامتين غنا اب دغن دو اما باو كي كاغاي ني غني قالوا يا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين تو حالات تو كاي دالو كدرا يوسف تو سبب تي راي تلو دا خوي ريكا كاتيكا وا كسرا ضرر كي سري دي ريكا كيوي نار ارغوي كي ماري نو غاسوكو تو وي سبب تي ريكا كي كوسو تو وي سبب تي دارا كوبرر كلا كوري سو يوسف تابي برور كوري كا سوكو تو حالات كا سوكو تو ور دي راتل نسو سامتن ربنا سبحانه وتعالى ره استغفرنا تغينا كا ربنا سامي تغينا أبروغني غني يعقوب عليه السلام طلب كي أقواي كسوني غني استغفر غني كذي إما أستغر يوسف كوبا غوي سامي تغينا دو سامي غني لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم غني نبي الله يعقوب سامي تغينا دعا دينا تغينا كيدو سوف أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم نبي الله يعقوب إيغوغا قاقو سورة برغا إيغوغا أفقنا أبدوغن دو يلا جاهزونوني مان غراسي سيبه تغاسا قواري بي أبدو بك جيدين نيه أشان يسو تكياوناك وقتوني بأهلكم أجمعين أصو قطيو كسسنا manu ko yar malu ko kisina ti kanada ku kala o kidi kon ngene kay gin no gore filistin de yar masar lo kay o ki yari ke kayir laman masar ro wasle gin ke burru aziz masar isuf iror ay u ay gi sokko Yusuf kaya dar bay lakin Yusuf kra gor ba gor ko naare gin takhayal por gono por sokko ra tagri gin ra por sokko ra wer tin gin ra berga ziyadar ne digare naga ziyarar tagri por no telu no dawa gin ra por gono koy gor ke tagri da san sabab kino kino na takwa daga ber san no mare ne gin bersanu nege saya tabiri ne ere noru uru noru asap noru hal noru egna noru sokko asere ginare bare kam sinin ne so morgo no dot na jaye gine na je gine ere gora salem afi gine berzato na je gine daraja ko ali gine montaka aqayre ye abroire jaba bayi koro gine ba la kra ga gine bordo kero wasle gine borki gine ka ba ke ka kre bado ga por ker kire ab do na darai na ga ti gunun ne non na na ga te non na na darai quran ne gini falamma dakhalu ala yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala adkhulu misra insha allah aminin ima yusuf to ba oron darai ne so berda ko na ga te digre una ga gutok ni ni torang no te gini insha allah ders ara